بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن في آخر باب الوقف والابتداء الذي تكلمنا فيه بالأمس، ولله الحمد على أنواع الوقف، سواء كان وقفا اختياريا أو اختباريا أو اضطراريا. وبينا أنواع الوقوف الجائزة الثلاثة، وهي التام والكافي والحسن، وبينا الوقف القبيح وما هو. ثم بعد ذلك شرعنا في ذكر بعض الأمثلة التي تبين للقارئ كيف يقف. وخلاصة هذه الأمثلة التي عرضناها بالأمس والتي سنتابع عرضها اليوم تتلخص في كلمتين بالنسبة للقارئ العادي: إذا رأيت كلمة موصولة، كلمتين في الأصل، كلمتين لكنهما جاءتا في القرآن موصولتين، فلا تقف إلا على الثانية منهما، لا يصح أن تقف على الأولى. أما إن كانتا مفصولتين فلك أن تقف على آخر الأولى ولك أن تقف على آخر الثانية وقفا اضطراريا أو اختباريا، ولا يتعمد ذلك. والأمثلة التي أمامنا ستوضح هذا الأمر. قوله تعالى في سورة الإسراء كما نرى على اللوحة: أيما تدعو، كتبت هكذا كما ترونها أمامكم على اليمين، أيا ما تدعو. فلنا أن نقول أيا وقف اضطراري أو اختباري. دائما أنا أؤكد على هذا خشية أن يظن سامع أنه يجب عليه أن يقف هنا. ما في القرآن وقف واجب، أو يقف على ما فيقول أيما، فإن وقف هنا صح وإن وقف هناك أيضا صح. أما قوله تعالى في سورة الصافات: سلام على إلياسين، كتب هكذا كما ترونه أمامكم مقطوعا، إل لوحدها وياسين لوحدها، مع أنهما على رواية حفص كلمة واحدة، إلياسين بوزن إفعاليل، لكن هناك قراءة أخرى مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلام على آل ياسين، سلام على آل، مثل آل فرعون يعني صارت، انتبهت؟ فعندئذ على تلك القراءات لنا أن نقول سلام على آل ياسين على تلك القراءات. أما على رواية حفص عن عاصم فإن الياسين عندنا كلمة واحدة، انتبهنا، ولا يصح أن نقول سلام على إل، هذا لا يصح أبدا، بل نقول إلياسين كلمة واحدة. قوله تعالى في أول سورة الصاد في الآية الثالثة: فنادوا ولا تحين مناص، كتبت في المصاحف التي أرسلها سيدنا عثمان إلى الأمصار كما ترون، ولا تحين، التاء مفصولة عن كلمة حين. أما في المصحف الذي كان يقرأ فيه لما دخل عليه من دخل وقتلوه لهم من الله ما يستحقون وسال دمه رحمه الله ورضي الله عنه، على ذلك المصحف، ذاك المصحف يقول أبو عبيد القاسم بن سلام وهو من كبار أئمة الإسلام، يقول رأيتها فيه تحين موصولة، تحين موصولة. قال ابن الجزري بعد أبي عبيد بقرون: رأيت هذا المصحف في المدرسة الفاضلية في مصر وتتبعت المواضع التي ذكرها أبو عبيد فرأيتها كما ذكر. انتبهنا، صار عندي سيدنا عثمان أرسل مصاحف للأمصار، واحد للكوفة، واحد للبصرة، واحد للشام، واحد للبحرين، والبحرين في زمن النبوة لا تعني جزيرة البحرين التي في عصرنا، بل تعني الساحل الشرقي للجزيرة العربية بما فيها هذه المنطقة التي نحن فيها الآن. انتبهنا كيف؟ هذا معنات البحرين في زمن النبوة. ونسخة إلى اليمن ونسخة إلى مكة، وترك في المدينة نسختين، نسخة للمسلمين عامة وأبقى عنده نسخة هو. انتبهنا؟ ففي التي كانت عنده مكتوبة إيش؟ تحين. وفي النسخ التي أرسلت مكتوبة لات لوحدها وحين مكتوبة لوحدها. انتبهنا؟ وإلى الآن مثلا عندنا في السعودية يقولون دحين، تسمعوا الكلمة يقولوا ده. هذه دحين هي تحين، بيقول لك دحين بمعنى إن هذا الوقت، لكنهم أبدلوا التاء دالا لاتحاد المخرج. قال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وقال: ما لهذا الرسول، ما لهذا الكتاب يأكل الطعام، وقال: فما للذين كفروا قبلك مهطعين. هذه الأمثلة التي ترونها كتبت هكذا كما ترونها على الناحية اليمنى، اللام مقطوعة عما بعدها. انتبهنا؟ فبين الجزري رحمه الله في كتابه النشر أنه للقارئ أن يقول فما أو يقول فمال، فإن قال فما أو قال فمال فهو في كلتا الحالتين واقفا وقفا صحيحا متبعا لرسم المصحف، لا إشكال في ذلك. انتبهنا؟ لكن ما يتعمد هذا، كل الكلام اللي عم نحكيه الآن لا يتعمد، ما هو إلا للاختبار أو للاضطرار. عندنا كلمتين بسورة المطففين: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا كانوا وزنوهم يخسرون، كالوهم ووزنوهم جاء أتى في القرآن هكذا كلمة واحدة، كالوهم وزنوهم، ليس كالوا أو وزنوا، يعني ليس الضمير منفصل وإنما هو إيه؟ موصول. كالوهم كلمة واحدة، وزنوهم كلمة واحدة، فلا تفصل إحداهما عن الأخرى. أيضا عندنا في سورة طه في الآية 94: يبنى أمة كما ترونها أمامكم كتبت موصولة، فليس لنا أن نقول يا، هي أصلها ثلاث كلمات: يا ابن أمي، يعني يا أخي، يا ابن أمي. تبعنا؟ ويقولون أمي ويقولون أمة، ففي رواية حفصة شجاعة يبنى أمة، فكتبت هكذا كما ترونها موصولة، فلا يقف إلا على آخرها يا ابن أم، وليس لإنسان أن يقطعها. هذا من أسرار القرآن. يعني قد يقول قائل شو الفائدة من هذا الكلام يا أخي؟ القرآن يعني كلام الله، هذا يجب أن يبقى في أذهاننا، هذا الذي ترونه، هذا الكتاب الله يديمه علينا، هذا كلام خالق الأكوان. يقول عليه الصلاة والسلام: وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. كم هو الفرق بين الخالق والمخلوق، كذلك الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق. فلا تتصوروا أن القرآن، القرآن شيء يعني بكفينا قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. مو كل شيء لنا، ليس كل شيء في القرآن يعني لنا بمعنى لازم نفهم دقائق الدقائق. في عندنا المحكم، هذا على العين والرأس، هذا آيات التشريع والأحكام والحلال والحرام، لكن في أشياء نسلم أنها كلام الله لأنه أرقى من عقولنا. آتي لكم بمثال: لو أن ولدا من أولادكم في الصف الثالث أو الثاني الابتدائي سمع كلمة التفاضل أو التكامل في الرياضيات، اللي منكم دارس الرياضيات عالية، في لو قيل التفاضل أو التكامل أو القطع الناقص أو القطع الكامل أو الهندسة الفراغية أو الهندسة الوصفية، هي من أنواع الهندسات، وقال لك بابا شو يعني، ما شو بدك تشرح له، فوق مستوى. أذكر أنني لما كنت صغيرا كنت أحب أن أدخل إلى الفصول التي أكبر مني، أنظر ماذا على السبورة. فدخلت مرة إلى الصف يمكن الخامس، أنا كنت في الثالث ابتدائي، فوجدت على السبورة مكتوب باء جيم يساوي دال. وقفت مبهور، إيش جاء؟ أنا بعرف الجمع هذا في درس الحساب والحروف في درس القراءة، شو جاب الباء والجيم للحساب؟ بعدين افرض أنك جمعت باء وجيم، لازم يطلع بج، باء زائد جيم لازم يطلع على هو عقلي، شو جاب الدال؟ فكنت أقول يا الله، يعني بكرة إذا صرنا بصف الخامس الابتدائي بدهم يعلمونا أنه باء زائد جيم يساوي دال، شو بدي أفهمها؟ يعني انتبهتوا كيف؟ فهكذا نحن يعني ولله المثل الأعلى، مهما يكفينا قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا كلياتنا كل البشرية، شايفين البشر كلهم بعلومهم والفيزياء والفلك والرياضيات والانترنت والكمبيوتر وال وال وال وال وانشتاين وبعرف ايش والنظرية النسبية كلها، ربي عم يقول قليلة. فالقرآن كلام خالق الأكوان، اقرأوها هكذا، اقرأوها هكذا، اكتبوها هكذا، اكتبوها هكذا، سمعنا وأطعنا، مدوها مدوها. ليش؟ ما بعرف، المتصل لازم يكون ممدود، هيك ربي نزله. انتبهتوا يا شباب؟ من الجنة، هون بدك تطول صوتك. ليش؟ ما بعرف، انا ما بعرف ليش، بس بعرف انه لازم تطول صوتك. وهكذا انزل، انتبهنا؟ فنحن متعبدون بهذا، كما اننا متعبدون بكثير من العبادات التي نوقن ونجزم بان لها حكما، ولكن لا نعرف هذه الحكم. ما الحكمة أن الفجر ركعتين والمغرب ثلاثة والعصر أربعة؟ ما الحكمة؟ يعني لو جلسنا أنا وأنتم 10 سنين نفكر لن نصل إلى شيء، انتبهنا؟ لكن يوجد حكمة ولا لا يوجد؟ قطعا وجزما يوجد حكمة، انتبهنا؟ فإذا الله يرضى عليكم، هذه التي ترونها من أسرار الكتاب، حظنا منها الإيمان أنها كلام الله وأن نتلوها كما وردت ولهون بس، انتبهنا؟ أما إعمال الذهن فيها لا يوصل إلى شيء أبدا. بينما أنظر في الأعراف قال ابن أم، يعني هي آيتين أمامك، شوف لي الآية الأولى يا ابن أم كيف مكتوبة؟ موصولة. طب قال ابن أم شلون مكتوبة؟ مفصولة، ابن لوحدها وأم لوحدها، فلذلك الثانية لك أن تقول قال ابن لو اضطررت أو اختبرت. يوم هم بارزون هذه مفصولة، يوم هم على النار في الذاريات هذه مفصولة، فلك أن تقول يوم، بخلاف في مواضع أخرى يومهم الذي، انتبهنا؟ منها كما نرى أمامنا في الطور يومهم الذي مثلا يوعدون، يومه الذي فيه يصعقون، في 5 مواضع في القرآن جاءت موصولة، بينما هذان الموضعان يعني يوم هم كذا، هم هنا ضمير منفصل في محل رفع مبتدا، بينما هناك يومهم صارت الضمير ايش؟ مضاف اليه، انتبهنا؟ يصح ان يقف القارئ مضطرا او مختبرا على الكلمه الاولى او الثانيه مما رسم في المصحف الشريف مقطوعا من الكلمتين نحو ان لا، لك ان تقف على ان ولك ان تقف على لا، مضطرا او مختبرا بس، من ما عن ما، بخلاف ما لو كانت كما ترون في السطر الأخير موصولة. أما ما رسم موصولا من ذلك فيقف يعني القارئ على الكلمة الثانية فقط نحو ألا، مع أن أصلها إيش؟ أن لا، لكن ما نستطيع أن نقول أن، شو بنقول؟ ألا مما عما إلى آخره. هذه الأمثلة التي نراها أمامنا، ما حذفت منه إحدى الياءين. كان العرب من عادتهم في زمن النبوة أن لا يكتبوا ألفين متجاورتين في الخط أو واوين متجاورتين في الخط أو ياءين متجاورتين في الخط إن كانتا في آخر الكلمة كما ترون في الأمثلة التي أمامكم، كانوا يكتبون واحدة اكتفاء بها عن أختها ويعرفون الباقي بالسليقة، انتبهنا كيف؟ فكتب بين يدي رسول الله هكذا وأقر الكتبة على ذلك، لكن النطق ليس بياء واحدة، النطق بإيش؟ بياءين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، لا يستحيي يي، الياء الأولى مكسورة والياء الثانية ساكنة، فلذلك علماءنا جزاهم الله خيرا زادوها كما ترون ياء صغيرة مردودة إلى الخلف هكذا، يبينون لنا أنه لا بد لك أن تقرأها بياءين، انتبهنا كيف؟ يحيي ويميت، أيضا يحيي بوزن يفعل، لا بد من نطق الياءين. لمحيي الموتى هذه أصلها محيي، ولكن بسبب التقاء الساكنين ننطق ياء واحدة، لكن لو زال ذلك بالوقف، لو زال ذلك بالوقف لا يعود ما كان إلى ما كان. شو نقول؟ لمحيي. الله يرحم الشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي، من كبار علماء التجويد والقراءات في مصر، وفي آخر عمره كان في المدينة المنورة وتوفاه الله فيها ودفن في البقيع فهنيئا له، وكان بيني وبينه مودة شديدة رحمة الله عليه. له كتاب اسمه هداية القاري إلى تجويد كلام الباري، أنا الآن أكلم المتخصصين. ففي هذا الكتاب يقول رحمه الله إنه لم يجد نصا في هذه الياءات التي ترونها أمامكم هل يوقف عليها بياء أم بياءين، فمال هو رحمه الله إلى أنه يوقف عليها بياء اتباعا لرسم المصحف، هكذا قال رحمه الله. لكن هناك نص، يعني هو قال ما وجدت، هي منصوص عليها ونص عليها إمام الكل الجزري رحمه الله في كتابه العظيم النشر في القراءات العشر في باب الوقف على مرسوم الخط في التنبيه الخامس، آخر الباب ذكر تنبيهات، ففي التنبيه الخامس نص فقال، يعني بمعنى لا يغتر الواحد بقول العلماء أنهم يقفون على رسم المصحف في مواضع يوقف عليها بخلاف رسم المصحف بإجماع، وذكر من جملتها بعض هذه الأمثلة. فانتبهوا إلى هذا، لأنه الآن بعض المعاصرين عم ينقلوا من يؤلفون في التجويد، عم ينقلوا من كتاب الشيخ المرصفي الله يرحمه ويجعلونها على أن هذه قضية، يعني بيقول لك بدك توقف عليها يحي يحي هكذا، لا محي. إيش لمحي هذه؟ ما له معنى. لا محيي بوزن لا مفعل، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيضا هذه منصوب، الياء الأخيرة منصوبة بأنف، لذلك علماؤنا زادوا الياء كما ترون أمامكم على المثال، فيوقف عليها أن يحيي. هذه أمثلة الله يسلمكم للوقف على الهمزة المرسومة ياء. بعض الهمزات رسمت في القرآن العظيم ياء فيوقف عليها بالهمزة لا بالياء، كالأمثلة التي ترونها أمامكم، من وراء حجاب، انظروا كيف رسمت، ولكن لا يقف عليها ورائي، وإنما يقف عليها إيه؟ وراء. من تلقاء نفسي، كيف يقف عليها؟ تلقاء. وإيتاء ذي القربى، وإيتاء، نعم. وإنما الياء هنا يعني كتبت هكذا، الله أعلم شو الحكمة. كذلك بعض الهمزات رسمت على واو، جزاء الظالمين يوقف عليها جزاء. تفتأ تذكر، كيف يوقف عليها؟ تفتأ. شركاء شرعوا، كيف يوقف عليها؟ شركاء. في عندنا الله يسلمكم نون التوكيد الخفيفة، تكلمنا عنها منذ أيام، قلنا العرب إذا أرادوا أن يؤكدوا كلامهم فيستعملون نونين، نون خفيفة ساكنة بيقول الواحد للثاني افعلا كذا، فإن أراد أن يؤكد أكثر يقول افعلن كذا. اجلس يا ابني اجلس، افعلن كذا. فالكلام هنا الآن منصب على نون التوكيد الخفيفة وهي الساكنة. بعض القبائل العربية كانت تعامل نون التوكيد الخفيفة معاملة تنوين النصب، معاملة ايه؟ تنوين النصب، فإذا وقفوا عليها قلبوها ألفا. ومن وعلى لهجة هؤلاء القبائل جاءت كلمتان في كتاب الله عز وجل، الأولى المفروض الأمثلة تكون معكوسة، محطوط العلق المثال الذي في أسفل الصفحة، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين، وليكونا أخرها نون ساكنة يعني تنوين، فتدغم في الميم بتصير وليكونا من الصاغرين، لكن لو وقفنا نقف بألف وليكونا، على لهجة القبائل التي تبدل نون التوكيد الخفيفة ألفا عند الوقف. نعم. لنسفعا بالناصية، هنا في طبعا قلب، لنسفعا بالناصية، فإذا وقفنا اضطرارا أو اختبارا شو بنقول؟ لنسفعا. وليس بهاتين الكلمتين في القرآن العظيم ثالث. الآن في عندنا ثلاث أشياء في تلاوة القرآن بيشبهوا بعض، لح نفرق بينهم. عندنا كلمة الوقف، وعندنا كلمة السكت، وعندنا كلمة القطع. عندنا الوقف وقطع القراءة والسكت، بينهم تشابه وبينهم اختلاف. أما الوقف فهو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. واحد عم يقرأ قال الحمد لله رب العالمين، لما وقف هذا شو عمل؟ وقف ليتنفس وبنية ايش؟ أيوه. هذا شو اسمه؟ الوقف. اما القطع فهو قطع الصوت على كلمة قرآنية بنية الاعراض عن القراءة، ومحله رؤوس الآية. الانسان بده ينهي التلاوة، انتبهنا كيف؟ بده يوقف، هذا الوقف شو اسمه؟ قطع، قطع التلاوة. لكن بنية الإعراض شو شرطه يا إخواننا؟ شرطه رؤوس الآية. ما بصير الإنسان يقطع بنص آية، انتبهتوا كيف؟ يعني تكون مثلا يقرأ آية طويلة بيروح بنصها يركع كما يفعل بعض الأئمة في رمضان المستعجلين، بتلاقي قطع الآية وركع. ما بصير هذا الكلام. فين القطع بده يكون؟ على رؤوس الآية. أما السكت فهو قطع الصوت على حرف قرآني. هنيك شو قلنا؟ كلمة قرآنية. شوفوا لح أرجع، شوفوا القطع كلمة قرآنية، الوقف كلمة قرآنية، لكن لما تكلمنا على السكت شو قلنا؟ حرف قرآني. لأنه في عنا بعض السكتات صايرة وين؟ في وسط الكلمة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كل ذلك كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهنا لما نسكت، طبعا مو على حفص هذا الكلام من طريق الشاطبية، نعم من حفص من طريق الطيبة في قراءات أخرى، مراعاة لهذه الأمور شو قلنا؟ قطع الصوت على حرف قرآني، قد يكون الحرف متطرف وقد ما يكون متطرف، بزمن لا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. هذا حيجي معنا إن شاء الله بعد قليل. هذه التي ترونها الآن، في عندنا على رواية حفص عن عاصم أربع كلمات روى لنا حفص السكت عليها لحفص من طريق الشاطبية. السكتة الأولى في سورة الكهف، قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ثم نقول إيه؟ قيما لينذر بأسا شديدا. انتبهنا؟ طبعا عوجا رأس آية كما ترون، شايفين عوجا كيف عليها رقم؟ فلك أن تقف، لأن الوقف على رؤوس الآية سنة. فلو قال قائل ولم يجعل له عوجا وتنفس بعدين شو قال؟ قيما لينذر، ما في إشكال، ما في إشكال. لكن لو حب يوصلها لابد له من إيه؟ من السكت، على رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. تبهنا كيف؟ هكذا. لحقولة بتقول ورائي ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، عندنا في سورة ياسين الله يسلمكم قوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. من مرقدنا لك أن تقف عليها ولك أن تصلها، فإن وقفت عليها تتنفس ما في إشكال، وإن وصلتها قف قليلا. انتبهنا؟ واحد قال من مرقدنا وتنفس، بعدين قال هذا ما وعد الرحمن، ما في إشكال، حب يوصل بده يسكت. هكذا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، شو الحكمة من هذه السكتات؟ قال العلماء، اجتهد العلماء في استنباط الحكمة، فقالوا ولم يجعل له عوجا قيما. لو وصلناها قال ممكن واحد غشيم يروح يتوهم أنه شو قيما صفة لمين؟ لعوجا. وهل يكون العوج قيم؟ العوج لا يكون قيم، انتبهنا كيف؟ هكذا قالوا في تعليل ذلك. لكن التعليل كما قلت لكم منذ أيام، المروي على العين والرأس، تعليل المروي اجتهاد من العلماء، نسمع ما لنا ملزمين بإيش؟ بالاقتناع، لأنه ما حد فعل هذا إلا حفص. كل القراء الآخرين شو بيعملوا؟ بيقولوا ولم يجعل له عوجا قيما. انتبهنا كيف؟ ما يراعون هذا الأمر. طيب، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، من بعثنا من مرقدنا. فمعلومكم أحيانا الإنسان لما بيستيقظ من النوم بمر عليه ثواني لا له عرفان الدنيا ليل ولا نهار الصبح. ما بتصير معكم هذه القصة؟ بتصير معنا كلنا. فكيف هؤلاء يعني بعثوا بعد الله أعلم كم ألف سنة ولا الله أعلم كم؟ فالحق معهم يعني تتلخبط معهم الأمور، فبدهم فترة ليدركوا لبين ما يرفعوا رأسهم ويشوفوا شو عم يصير بالكون، من تغييرات وتبديلات الله سبحانه وتعالى يعني يجعلها إن شاء الله على الإيمان الكامل. فشو بيقولوا بعدين؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إما هم يقولوها بعد أن ينتبهوا أو تقول لهم الملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. السكتة الثالثة في سورة القيامة، قال تعالى وقيل من راق، لما ربي عم يتكلم عن الإنسان المحتضر قال كلا إذا بلغت التراقي، الروح يعني بلغت الروح التراقي، عظمة ترقوة هذا، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، يعني مين بيقرأ له مين بيرقى لعله يشفى. فمن راق، لو وقفنا عليها شو من أولى، لأنه هي الآيات كلها صايرة إيش؟ وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. فلو وصلناها من غير سكتين لازم شو نعمل؟ ندغم، ندغم النون في الراء، فشو بتصير؟ من راق. هذه من راق بتحتمل معنيين، بتحتمل يعني أنه يتوهمها بعض الناس أن هذا الميت كان من راقا يعني كثير المروخ من المارقين يعني كان، أو من راق يعني بائع المرق يعني كان يشتغل بياع مرق، فلا هذا صحيح ولا هذا صحيح. انتبهنا؟ فدفعا لهذا التوهم وقيل من راق، فشو بنعمل عليها؟ سكتة قليلة دون زمن التنفس. قولوا ورائي وقيل من راق، هكذا السكت. لاحظوا أننا لا نتنفس أثناء السكت. أيضا عندنا في سورة المطففين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نسأل الله العافية لنا ولكم. ران يعني غطى، غطى على قلوبهم نسأل الله العافية. وبل آخرها لام، ورانا أولها راء، واللام يجب إدغامها في الراء. مر معنا في الجزرية أدغم كقل ربي، أدغم كقل ربي، وهذه مثل قل ربي. انتبهنا؟ فشو لازم نقول لو وصلنا؟ بران، بران تشتبه بمثنى بر، بر وبر شو بيصيروا؟ مو برين، بران يا سيدي. نعم، نحن بالعامي متعودين نجمع بالياء والنون، أما بالفصيح بالألف والنون في حالة الرفع ما هي؟ كلا بران، فهي مو مثنى بر وإنما إيش؟ كلا بل غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون من المخالفات والمعاصي، نسأل الله العافية لنا ولكم. فلبيان هذا الأمر روى حفص كلا بل ران على قلوبهم. قد يسأل سائل هل هكذا فعل رسول الله؟ طبعا هكذا. طب وأيضا ترك السكت، وترك السكت يعني سكت ولم يسكت، تبهنا كيف؟ فالذي سمع السكت روى السكت، والذي سمع غير السكت روى غير السكت. هذه الأربع سكتات يعني لابد منها لحفص من طريق الشاطبية، سهلة ما هي صعبة. طيب بس هون تنبيه بسيط، انظروه على هذه اللوحة، حكم الكلمة المسكوت عليها كحكم الكلمة الموقوف عليها. فالوقف على عوجا هو عوجا، هذا مد ايش يا شباب؟ مد عوض. فإذا وقفنا بمد العوض أيضا نسكت بإيش؟ بمد عوض. والسكت على عوجا هو عوجا، يعني ما تقول ولم يجعل له عوجا، ليس هكذا. ماذا نقول؟ عوجا. فعاملنا الكلمة المسكوت عليها معاملة الكلمة الموقوف عليها. بقي عندنا سكتتين أخريين، واحدة بين آخر سورة الأنفال وأول براءة، بين آخر الأنفال وأول براءة في ثلاث أوجه ستأتي معنا إن شاء الله. واحد منها هالثلاث أوجه ممكن يكون بالسكت. آخر سورة الأنفال يا إخواننا: إن الله بكل شيء عليم. ثم تبدأ سورة براءة: براءة من الله ورسوله. فمن جملة الأوجه الثلاثة التي ستأتي معنا وجه السكت هكذا: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله، عليم. ما بتحرك شفايفك ولا بتفتح تمك ولا بتتنفس، تبهنا؟ وعيد: وانظروني، لا تقرأوا بس انظروا. إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. الآن حأقرأ وتقرأوا خلفي: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. إن الله بكل شيء عليم، بارك الله فيكم. عندنا أيضا في سورة الحاقة قوله تعالى: على لسان ذلك الإنسان الذي بعث يوم القيامة وقد كان مسرفا على نفسه في الدنيا يقول هذا الإنسان: ما أغنى عني ماليه، ثم يقول: هلك عني سلطانيه. شايفين هذه الهاء اللي بالأحمر، الهاء اللي بالأحمر ماليه، هذه الهاء بسموها العرب هاء السكت. شو بسموها؟ هاء السكت. شو يعني هاء السكت؟ يعني العرب كما تعلمون يا إخوة إذا وقفوا وقفوا بالسكون، يعني ما يقولون مثلا، إيش بدنا نجيب لكم مثال، مثلا بدنا يقولوا العالمين، الحمد لله رب العالمين، فتحة، إذا بدنا يوقفوا عليها شو بيقولوا؟ رب العالمين. فإذا أرادوا أن يبينوا فتحة النون ماذا يقولون؟ رب العالمين، يلحقون بها إيه؟ ها، انتبهنا؟ وما أدراك ما هي نار، ما هي آخرها ياء مفتوحة، ياء مفتوحة. لو بدنا نوقف عليها شو لازم نقول؟ ما هي. فإذا أراد العرب أن يبينوا فتحة الياء ألحقوا بها إيه؟ ها، أن يسمونها هاء السكت. شو بتصير؟ ما هي، انتبهنا كيف؟ فمن جملة ذلك: ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. لكن هذا الإنسان يعني باعتبار تكون تتصوروا حالته كيف عم يلهث، وكلياتنا لما بنكون عم نلهث بتلاقي الواحد وعم يحكي لما بيخلص الجملة شو بيعني؟ بتلاقي بيطلع معه نفس. فما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، يعني تصوروا وضعه النفسي، نسأل الله العافية. فهذه الهاء ساكنة، فعندما نصلها بهلك يجتمع في النطق كم يا عفوا كم ها؟ هائين، هاء ساكنة من مالية وهاء هلك. فإذا اجتمع مثلان والأول ساكن شو لازم نعمل؟ لازم ندغم. لكن باعتبار أن هذه الهاء هاء السكت ما تجعلها العرب إلا عند الوقف، فلذلك يصح للقارئ أن يسكت عليها من غير إدغام هكذا: ما أغنى عني مالية، هلك عني، تبعنا؟ منعيدها: مالية، هلك عني سلطانية. فيسكت قليلا، قولوا ورائي: مالية، هلك عني سلطانية، مالية، هلك عني سلطانية. ولك أن تدغم فتقول: مالية، هلك عني سلطانية، مالية، هلك عني سلطانية. ما شاء الله، خليك مع المجموعة. هاتان السكتتان ليستا بواجبتين. ليش مواجبتين؟ لأن السكتة الأولى تبع بين الأنفال وبراءة هي وجه من أحد ثلاثة أوجه، أنت مخير بينها ستأتي معنا. وهذه مالية هلك أيضا أنت مخير، لك أن تسكت ولك أن تدغم كما ذكرنا منذ قليل. هذه الأوجه التي بين الأنفال والتوبة، عندي ثلاث أوجه: إما أن أقف على آخر الأنفال ثم أبدأ بالتوبة فأقول إن الله بكل شيء عليم، ثم أبدأ إيه؟ براءة. افعلوا مثلي لو سمحتم. إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. وبيني وبينكم هذا أسهل واحد، هذا أسهل واحد، فلما تكون تقرأوا اقرأوا بهذا الوقف أسهل، لكن البقية للعلم بالشيء. الوجه الثاني، الأمر الثاني هو السكت، وهو الذي ذكرناه منذ قليل، أن يصل الإنسان آخر الأنفال بأول براءة مع سكتة بينهما هكذا. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. بلحظة بتكون تعبوا صدركم هوا بعدين تبدو، يلا عبي لشوف. إن الله بكل شيء عليم. والوجه الثالث الله يسلمكم الوصل، هذا بده عبد الباسط يعني الله يرحمه. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. إن الله بكل شيء عليم. فأنت يا أخي مخير، افعل أي واحد من هذه الثلاثة، والأول أسهل واحد. قال إمامنا الجزري: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء. ففي الأمس واليوم كل كلامنا كان منصب على مين؟ على الوقوف. والآن نتكلم على الابتداء، والابتداء أمر هام وهام جدا كالوقف، فأرجو أن تنتبهوا له. أنواع الابتداء بتلاوة القرآن الكريم: إما أن يكون البدء اختياري، واحد عم يبدأ مختار، أو يكون إيه؟ اختباري بس ما في اضطراري، ما حدا بيبدأ مضطر. بعمركم شفتوا واحد عم يبدأ مضطر؟ لكن في أنواع الوقوف في وقف اضطراري لأنه بسبب ضيق النفس، أليس كذلك؟ لكن أنا لما بدي أبدأ القراءة ما حدا بيجبرني، فأنا إما مختار أو مختبر. واضح يا أخواننا؟ طيب الاختياري كمان نوعين، يا أما بيكون ابتداء حقيقي. شو معنى ابتداء حقيقي؟ يعني أنا بدي أبدأ التلاوة وما في قبلها شيء، مثلا في الصلاة خلصت الفاتحة أنا إمام، وقالوا أو ما الإمام إمام أو ما الإمام، قالوا المصلين، قلت وللضالين قالوا المصلين آمين. لأن أنا بدي أبدأ، هذه البدء شو بيسموه؟ حقيقي. هذا شو شرطه؟ انظروا إلى اللوحة، يجب أن يكون بآية مستقلة بالمعنى عما سبقها، يجب أن يكون بآية مستقلة بالمعنى عما سبقها. انتبهنا شلون؟ مو واحد إمام ولا الضالين قالوا للمصلين آمين، يروح يفتلهم إيش؟ بنص قصة. فإن كان له ولد فوش بين هذا له ولد، طول بالك فهمنا شو الموضوع، يعني انتبهنا كيف يفوت على قصة من نصة. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما يصبر، مين هاد ولمين عم يتكلم؟ فعلى إخواننا الأئمة حفظهم الله وبارك فيهم أجمعين أن يختاروا المواضع التي يكون فيها البدء واضح المعنى، بداية قصة، بداية حكم شرعي، انتبهنا كيف، يعني شيء بداية سورة. وأيضا عندي الفرع الثاني للأنواع الوقف البدء الاختياري أن يكون البدء إضافي. شو معنى إضافي؟ يعني أنا عم بقرأ ووقفت وبعدين بدي أبدأ، هذا شو اسمه؟ بدء إضافي. هو بدء لو أضفناه إلى ما قبله فهو بدء. انتبهنا يا أخواننا، هذا البدء الإضافي له ثلاث أنواع مثل ما لكم شايفين: تام أو كافي أو حسن. إما أن أبدأ بدءا تاما أو بدءا كافيا أو بدءا حسنا، وسيأتي بيان ذلك. البدء التام هذا طبعا شو أفخم شيء، أفخم شيء أن يبدأ الإنسان بدء تام. هو البدء بكلمة قرآنية ليس بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ولا معنوي، ما في ولا أحد نوعية تعلق، لا الإعراب متعلق اللفظي، اتفقنا مبارح أنه التعلق اللفظي شو هو؟ تعلق الإعرابي، والمعنوي أن يكون المعنى متصل. طيب كأدنا بسورة هود أفلا تذكرون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. بعدين ربي قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. هذا كلام إيش جديد. تبهنا شنو هذا؟ شو هالبدء؟ بدء تام. ومثل ما ذكرنا بالبقرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قلنا الوقف على المفلحون شو؟ وقف تام. لما بتبدأ إن الذين كفروا هذا بدء تام. إذن كل وقف تام شو في بعده؟ بدء تام. كل ما وقفنا وقف تام أي كلمة بنبدأ بعدها بدء. طيب انتهت سورة وبدير درس السورة اللي بعدها بدايتي هي شو؟ بدء تام. وضح يا أخواننا؟ البدء الكافي هو البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق معنوي لا لفظي فقط من حيث المعنى، لكن الإعراب ما في تعلق. بقصة سيدنا نوح في سورة هود بيقول سيدنا نوح لقومه إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. بعدين شو؟ فقال الملأ الذين كفروا. هي فقال شو البدء فيها؟ بدء كافي. ليه؟ لأنه فقال ما في تعلق من حيث الإعراب بينها وبين الجملة اللي قبلها، لكن هي تتمت القصة ففي تعلق من حيث المعنى لكن ما في تعلق من حيث الإعراب. البدء الحسن هو البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي ولا يصح ذلك إلا على رؤوس الآية. مر معنا مبارح إذا بتتذكروا يا أخواننا النوع الثالث من أنواع الوقف الاختياري أن يكون الوقف إيه؟ حسن. قلنا الحسن يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده إلا أن يكون رأس آية. طب إذا بدينا بهذا رأس الآية شو اسمه البدء؟ بدء حسن. عرفتوا البدء الحسن وين محصور؟ محصور بعد الوقف الحسن. إذا وقفت وقفا حسنا على رأس آية وبدأت هالبدء شو اسمه؟ أنا عم بقرأ قلت وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، هذا الوقف شو؟ حسن. وبالليل، هذا البدء شو؟ الله يرضى عليكم. انتبهنا؟ كذلك عندنا في سورة البقرة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، هذا الوقف شو؟ حسن. في الدنيا والآخرة، هذا البدء شو؟ الله. طيب البدء القبيح هو البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي بيشبه مين؟ بيشبه الحسنة في غير رؤوس الآية. لو كان على رؤوس الآية شو اسمه؟ حسن. غير رؤوس الآية صار شو؟ صار بدأ. معناته أنت عم تبدأ بكلمة ناقصة، عم تبدأ بفاعل دون ذكر فاعله، بفاعل دون ذكر فعله، عم تبدأ بخبر ومبتدأ ومبتور عنه. انتبهنا كيف؟ طب هون مثلا بيجي بيقول لك ايش؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ايه؟ وبيوقف بعدين بيقول لك فلما اضاءت. يعني هؤلاء القوم الذين جاءتهم الهدايه فرفضوها ورضوا ان يبقوا في الظلام، هل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا؟ لا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. كله على بعضه هو المثل. أما مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، كمان بعض أخواننا شو بيقول لك وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وبيوقف بعد يقول وإذا خلوا إلى شياطينهم طيب وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إلى هنا في إشكال؟ هلا أنا لما بلاقيكم ما أقول آمنا، وأنتم لما بتلاقوني ما في عيب الواحد إذا لقى أخوان المؤمنين يقول العيب مو هون، العيب لما بتحط الصورتين جنب بعض، لما بتحط الصورتين بيظهر النفاق. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما هم، حطهم جنب بعض ظهر النفاق. عرفتوا كيف؟ لذلك يا أخواننا بارك الله فيكم لا تقفوا على هذه مثلا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا، هكذا افعلوا، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. بهذه الطريقة منكم بينا للسامع مراد المولى الجليل من إظهار نفاق هؤلاء. كذلك هنا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، لا مو هذا مثلهم، ما انتهى المثل، هذا جزء من المثل. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. عندنا الموضع الثاني المكتوب بيجي بعض إخواننا بيقول لك إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، بعدين شو بيعمل؟ ما بعوضة فما فوقها. لك شو هي ما بعوضة فوقها؟ شو أعرابها؟ ما لها علاقة بالجملة الآتية، هذه العلاقة بالجملة المنقضية. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا من الأمثلة، هي معنات مثلا ما. شو معنات مثلا ما؟ مثلا من الأمثلة، وهالمثل شو وضعه؟ بعوضة فما فوقها. عرفتوا؟ فلا يصح أن أقول مثلا ما ثم أعود ما بعوضة، صار كأنه ما هنا إيش؟ نافية. انتبهتوا كيف؟ هذا بدأ إيش؟ قبيح. أمثلة على الابتداء الاختباري. أيام بعض السادة القراء بيختبروا طلابهم، بيقول له كيف تبدأ بكذا، كيف تبدأ بكذا. هذا من شان يعني إثراء المعرفة القرآنية، أن يكون قارئ القرآن ثري عارف بدقائق القراءة وأسرارها ووقفها وبدأها، ما يكون عنده شيء بالقرآن في تلاوة القرآن العظيم غامض عليه. من جملة ذلك عندنا في سورة البقرة بارك الله فيكم فليؤدي الذي ائتمن أمانته. طيب لو حبينا نوقف على الذي، فليؤدي الذي، أبدي أبدأ بدأ اختباري. انتبهتوا؟ ما بنتعمده بس هيك للعلم بالشيء. كيف نبدأ فيها؟ هذه الله يسلمكم بتصير أؤتمنا. شو بتصير؟ أؤتمنا. بعد ما تصير أؤتمنا يصادمنا قاعدة من قواعد اللغة لا تجمع العرب في كلامها بين همزتين ثانيتهما ساكنة. أؤ ما في عند العرب كما ذكرت لكم في مد البدل. شو بيعملوا؟ بيبدوا الهمزة الساكنة وشو بتصير؟ أؤتمن. إذن لو سألك سائل كيف تبدأ بما بعد الذي، شو بتقول له؟ أؤتمن أمانته. أم لهم شرك في السماوات في سورة الأحقاف، لو وقفنا عليها شلون بنبدأ؟ أيوة هذه شو أصلها، لا أحكي لكم شو أصلها بس تحملوني شوي معلش. هذه مفردها ائتي يا فلان، ائتي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره. شو هو حرف العلة؟ الياء. ائتي انتبهنا؟ لما دخلت عليه واو الجماعة ضمت التاء من أجل مجانسة مين؟ الواو اللي بعدها، لكن ضمتها مو أصلية، هي أصلها ائتي مكسورة. لذلك لما منجيب همزة الوصل شو منجيبها؟ منجيبها مكسورة، ما منجيبها مضمومة. يعني لا تغرك الضمة اللي على التاء، شايفين الضمة على توني؟ لا تغرك هاي الضمة، هذه أصلها كسرة. لذلك لما جبنا همزة الوصل شو قلنا؟ ائتوني. بعد ما جبنا ائ صادمتنا القاعدة التي ذكرتها لكم، منبدل الهمزة الساكنة يا، شو بتصير؟ ائتوني. كذلك عندنا في سورة الحج ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ثم ليقطع، هذه اللام لام الأمر، وأحيانا تستعملها مكسورة وأحيانا تستعملها ساكنة. على رواية حفص شو جاءت؟ ساكنة. طيب وجاءت أول حرف بالكلمة، تمكننا من نطقها ساكنة لأنه شو في قبلها؟ ثم ليقطع. لكن جدلا وفرضا لو وقفنا على ثم وأردنا أن نبدأ بدء اختباري، كيف بدنا نبدأ بساكن؟ نكسر اللام اضطرارا. شو بنقول؟ ليقطع. فلو سألك سائل كيف تبدأ بقوله تعالى ثم ليقطع من غير ثم، تقول له ليقطع. فإن قال لك كيف كسرت اللام، قل له للتمكن من البدء بالساكن، لا يمكن ذلك إلا بكسرها. عندنا في سورة صاد الله يسلمكم في الآية 13 وأصحاب الأيكة كتبت كما ترون من غير همزة وصل في أولها. ليه؟ لأنه في عندنا قراءات أخرى وأصحاب ليكة هي المنطقة بيقولولا الأيكة وبيقولولا ليكة ليكة، فإذا قلنا ليكة صارت ليكة اسم علم بوزن فعلة، ليكة فعلة. تبهنا كيف؟ أما على رواية حفص روايتنا اللي نحن بنقرأ فيها هنا الأل للتعريف، أل التعريف وأصحاب الأيكة. طيب ما فيها همزة؟ لو بدأنا بها بدء اختباري شو بنقول؟ الأي كان، انتبهنا؟ ولو كان مو مكتوب همزة وصل، لأنه لا يمكن فيها إلا ذاك، لا يمكن فيها إلا ذاك. عندنا في سورة الحجرات بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لو وقفنا على بئس وأردنا أن نبدأ بالكلمة اللي بعدها، شايفين كلمة الاسم اللي بالآية؟ بالله يشاور على الآية. الاسم هذه الله يسلمكم أصلها ال اسم، شو أصلها؟ ال تعريف اسم، يعني كم همزة توصل فيها؟ همزتين، همزة قبل اللام وهمزة قبل السين، ماشي الحال لعند هنا؟ طيب دخلت لام التعريف عليها، لام التعريف دخلت على كلمة اسم، ولام التعريف ساكنة، والسين من كلمة اسم ساكنة، ماشي؟ طب لام التعريف باعتبارها ساكنة شو جبنا قبلها؟ قبلها جبنا همزة الوصل، فبنقول ال. ليش جبنا هذه الهمزة؟ لسكون اللام. لما دخلت ال على كلمة اسم، اللام ساكنة والسين ساكنة، اجتمعها في النطق الاسم الاسم. العرب ما بتجمع بين ساكنين بهذه الطريقة، شو بيعملوا؟ بيكسروا اللام، فكسروا اللام شو صارت؟ الاسم. طيب الهمزة اللي قبل اللام نحن ليش جبناها؟ لسكون اللام. الآن سكون اللام شو صار فيه؟ زال. فهل تزول الهمزة التي في الأول لعدم الحاجة إليها أم تبقى؟ وجهتا نظر، بعض العرب كان يقول الاسم، وبعض العرب شو كان يقول؟ الاسم. فلك يا أخي أن تقول بدء اختباري، طبعا بس كل هذا شو؟ الاسم، ولك أن تقول إيه؟ الاسم. إخواننا المصريين يقولوا الأحمر، ما تقولوا الأخضر، شوي الأحمر، هذا هو مثل الاسم تماما، بالنقل مع إسقاط همزة الوصل لعدم الحاجة إليها. طيب قل اللهم مالك الملك، لو وقفنا على قل شلون نبدأ؟ اللهم مالك الملك بهمزة مفتوحة ولام مفخمة. إن امرؤ هلك، هذه كلمة امرؤ همزتها اللي بالأول همزة وصل ووقعت في اسم كما سيأتي معنا إن شاء الله يزيد وقت، حتكون همزتها مكسورة لأنها وقعت في اسم. فشو منقول عند البدء؟ امرؤ. شو منقول؟ امرؤ. نعم. عيسى ابن مريم شو منقول؟ ابن مريم. وإن امرأة شو منقول؟ امرأة. هذا كله بدء شو؟ بدء اختباري. طيب شوفوا لي هالأمثلة الثلاثة، هاي إلها وضع خاص، إلها وضع خاص. هذه الله يسلمكم بتشبه إيتوني اللي شرحناها منذ قليل، شايفين امشوا؟ امشوا هذه اللي في الآية الكريمة، لا تغرنك الضمة التي على الشين، مفردها شوف لما بدك تؤمر من المشي مفرد شو بتقول له؟ امشي، ما هي؟ لأنه المضارع مشى يمشي، والأمر امشي، يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه كما يقول أهل النحو. فإذا امشي مفرد، لما دخلت واو الجماعة الشين لمجانسة الواو، فإذا الشين أصل حركتها شو؟ الكسر. لذلك لما بنبدأ فيها شو بنقول؟ امشوا. إياكم أن تقولوا امشوا، ها؟ مو يجي واحد يقول حافظ لهم التجويد كلمتين، يقول قال الجزري وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، إن كان ثالث من الفعل يضم، ها؟ انتبهتوا؟ يأخذ القاعدة ويروح يطبقها، يقول والله الشين مضمومة، معناتها شو لازم أقول؟ امشوا، يعمل حاله فهمان، انتبهنا؟ هذه الشين أصلها الكسر، انتبهنا؟ أصلها امشيوا. نعم. كذلك اقضوا، لأنه قضى يقضي، وأنت يا فلان اقضي، فالضاد شو أصل حركتها؟ الكسر. فشلون نبدأ فيها يا إخواننا؟ اقضوا. فقالوا بنوا عليهم بنيانا، في سورة الكهف لو وقفنا على فقالوا بدنا نبدأ بدء اختباري، شو منقول؟ ابنوا، أيضا بكسر الهمزة لأن النون أصلها الكسر، مفردها شو منقول؟ ابني. لو أردنا أن نأمر من البناء ماذا نقول؟ ابني يا فلان. نعم. بهذا نكون قد انتهينا من شو بدنا نأخذ هلأ يا معاذ؟ انتهينا من أنواع البدء. الله يسلمكم، في عندنا علم رسم المصاحف الذي تكلمنا عنه في أول المنظومة الجزرية، يبين لنا كيف نكتب مصحفا. هذا لا يهمني أنا عندما أقرأ القرآن، لكن الذي يهمني منه بابين يتعلقان بالوقف والابتداء. عرفت؟ أنا كقارئ يهمني من عمل الوقف والابتداء بابين يتعلقان بالوقف والابتداء، وهما باب ما كتب مقطوعا وموصولا، وباب ما رسم بالتاء المبسوطة. هذان البابين يهمان قارئ القرآن الحافظ الذي يريد أن يكون متقنا. أما جمهور المسلمين يكفيهم أن يتبعوا المكتوب في المصحف. يعني هذا لا، ما سامحونا، هذا البحث شوي تخصصي، فأرجو المعذرة. وأنا من امبارح قلت لكم جيبوا معكم بنادول، يعني أنا من امبارح قلت لكم جيبوا بنادول، بكرة الدرس بده بنادول، فأنتوا أحرار. فاليوم شوي الكلام للمتخصصين. هذان البابان، باب المقطوع والموصول وباب ما رسم بالتاء، يهماني الحفاظ، لأنهم يقرؤون غيبا. ليش بهم الحفاظ؟ لأن القارئ بيقرأ منين؟ غيبا. فقد يلزمه معرفة المقطوع والموصول، وقد يلزمه معرفة ما رسم بالتاء. قال إمامنا الجزري رحمه الله في البيت 79: واعرف لمقطوع وموصول وتاء في المصحف الإمام فيما قد أتى. لح نرجع شوي لعلم النحو لشوفكم لساكم من ذكريني اللي حكيناه مبارح. واعرف لمقطوع، لو حذفنا اللام تبع لمقطوع بيختل المعنى؟ هل يختل المعنى؟ سكت شايف. يعني هل يصح أن أقول واعرف مقطوعا؟ بصح، أعرف مقطوعا مفعول به، أعرف أنت مقطوعا، واعرف لمقطوع. فإذا حذفت حرف الجر واعرف مقطوعا المعنى صحيح. عند طالما المعنى صحيح أعرب حرف الجر على أنه إيه؟ زائد، للتوكيد. طبعا أهل النحو يسموه زائد، لكن شو وظيفته؟ التوكيد، وظيفته التوكيد. انتبهتوا يا أخي؟ نعم. إذا لمقطوع كما نرى، شو أصلها؟ مقطوعا، شايفين مقطوعا؟ نعم. اللام حرف جر زائد، مقطوع اسم مجرورا لفظا منصوبا محلا على أنه مفعول به. وعرف طبعا، وموصول شو حتكون؟ عطف، معطوف على لمقطوع، معطوف على اللفظ. نعم. وتاء، اعرف ثلاث أشياء: المقطوع والموصول، وشو كمان؟ ما رسم بالتاء المبسوطة من هاءات التأنيث. في المصحف الإمام، المصاحف التي كتبها، التي أمر سيدنا عثمان بكتابتها وأرسلها إلى الأمصار، لما أرسلها ماذا قال؟ أرسل مع كل مصحف مقرئا. أرسل إلى الكوفة مصحف، إلى البصرة، إلى دمشق، إلى مكة، إلى اليمن، إلى البحرين كما أسلفنا، ومع كل مصحف شو أرسل؟ مقرئ. وقيل للناس اعرضوا ما بأيديكم من مصاحف على هذا المصحف الإمام، فما وافق فأبقوه، وما خالف فحرقوه، وانسخوا من هذه المصاحف الموثقة. انسخوا مصاحفكم من هذه المصاحف الموثقة. فصار كل مصحف من هذه المصاحف مصحفا إماما، يعني مصحفا يقتدى به. من هو الإمام اللي بيصلي فينا؟ إمام شو هذا؟ نحن بنقتدي فيه، بيركع نركع، بيرفع نرفع، بيسجد نسجد. فهذه المصاحف الله يسلمكم هي مصاحف، كل واحد منها، كل مصحف منها شو اسمه؟ مصحف إمام. انتبهنا كيف؟ أما في بعض نسخ الجزرية في مصحف الإمام مضاف ومضاف إليه، إذا قلنا مصحف الإمام صار كأنه الإمام مين؟ سيدنا عثمان بن عفان، والمقصود المصحف الذي قتل وهو في حجره. ليس هذا المقصود، وإنما مقصود المصاحف التي أرسلت إلى الأمصار. لذلك كما نرى على اللوحة، المصحف هذا موصوف، الإمام هذه شو؟ صفة، وليس مضاف ومضاف إليه. فيما قد أتى، يعني فيما قد كتب في تلك المصاحف. ثم قال بدأ الآن الإمام الجزري يذكر لنا بعض الكلمات التي كتبت في القرآن تارة مقطوعة وتارة إيش موصولة. لما بيكون عندك أنت أمر هكذا وهكذا وأحد الأمرين قليل والثاني كثير، شو بتعمل؟ بتذكر للناس القليل وبتقول والباقي كذا. فالمواضع مقطوعة 10 من كلمة لا، مجيء أن وبعدها لا جاءت في القرآن مقطوعة في كم موضع؟ 10، والباقي موصول لأنه أكثر بكثير. تبهتوا شو السبب؟ فاقطع بعشر كلمات، يعني في 10 مواضع أن لا. شو الموضع الأول؟ مع ملجأ في قوله تعالى في التوبة وظنوا كما ترون أمامكم المثال أن لا ملجأ. فهنا لو اضطررت أو اختبرت أستطيع أن أقول وظنوا أن، وظنوا ألا، فأستطيع أن أقف على الأولى أو أقف على الثانية. ولا إله إلا هذه المقصود فيها الآية 14 في سورة هود. أما لا إله إلا أن، لا إله إلا أنت في الأنبياء فقد اختلفت فيه المصاحف. شو المصاحف؟ يعني التي أرسلها عثمان إلى الأمصار، والعمل على كتابته مقطوعا. ليه؟ لأنه نحن منتبع المصحف الكوفي. حفص منين؟ حفص من الكوفة، فمنتبع المصحف الكوفي. عرفت يا أخي؟ والعمل على كتابته مقطوعا، وكان على الناظم أن يحترز عنه. يعني كان ابن الجزري لازم يحترز عن موضع إيش؟ موضع الأنبياء. هذا قصور في النظم. قال في البيت 81 وتعبدوا ياسين في سورة ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. انظروا إلى المثال كتب إيه مقطوعا. أيضا ثاني هود، الموضع الثاني من هود. هود فيها الموضع الثاني بسور بقصة نوح أن لا تعبدوا إلا الله كتب مقطوعا. أما الموضع الأول وهو في الآية الثانية شو كتب؟ ألا. فلو كان الصحابة رضوان الله عليهم يكتبون من رؤوسهم أو يكتبون بحسب المزاج شو كان كتبوا؟ يا أما الموضعين مقطوعين يا أما الموضعين موصولين. أما آيتين بيناتهم ورقة واحدة، افتح المصحف وانظر في سورة هود الآية الثانية والآية 26 بينهم ورقة، هنا كتبوها موصولة وهنا كتبوها مفصولة. لا يشركنا، هذا إشارة إلى قوله تعالى في سورة الممتحنة ألا يشركنا بالله شيئا. تشرك إشارة إلى قوله تعالى ألا تشرك بي شيئا، أيضا كتب مقطوعا في سورة الحج. يدخلن، هذه إشارة إلى قوله تعالى ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين في سورة القلم. شايفين كيف مكتوبة مقطوعة أن لا؟ لونناها بالأحمر حتى تكون واضحة لكم. طيب، تعلو على، هنا كلمة تعلو هي شو أصلها؟ أن لا تعلو. قيدها ابن الجزري بكلمة على. شو المقصود؟ مقصود الدخان الآية 19 وألا تعلو على الله، جاء بعد كلمة أن لا تعلو على. بينما عندي في سورة النمل أن لا تعلو علي وأتوني مسلمين، علي هذه موصولة، تعلو على الله مفصولة. انتبهنا يا أخواننا؟ طبعا سامحونا الكلام للمتخصصين أخواننا الحفاظ. ألا يقولوا، هذه بسورة الأعراف، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، ألا يقولوا على الله إلا الحق، أيضا كتبت إيه مفصولة. لا أقول كمان في الأعراف حقيق على أن لا أقول، أيضا كتبت إيه مفصولة. بهذا شو بيكون؟ انتهوا المواضع العشرة، انتهوا المواضع العشرة. شفتوهن منين بدأوا؟ من عند ملجأ. لحنعيدهن هذه اللوحة، لحنعيدهن. ملجأ هذا الموضع الأول، وظنوا أن لا ملجأ. الثاني لا إله إلا هو بسورة إيه هود، تعبدوا ياسين موضع الثالث، ثاني هود هذا الرابع، لا يشركنا الخامس، تشرك السادس، يدخلا السابع، تعلو على الثامن، ألا يقولوا صاروا 9، حقيق على ألا أقول صاروا 10. إذا لما قال الجزري فاقطع بعشر كلمات صدق ولا ما صدق؟ صدق رحمه الله. الآن حننتقل لكلمة إما. إما في القرآن العظيم في البيت 82 إما بالرعد، هذا معطوف على قوله فاقطع. شو قال بالأول؟ فاقطع. إذا كل الكلام الجاي معطوف على مين؟ على كلمة فاقطع. إذن إما بسورة الرعد في قوله تعالى وإما نرينك بعض الذين نعدهم مقطوعة، بقية الإما في القرآن كلها موصولة، إما تثقفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، كل الإما هذه إيش موصولة. ثم قال رحمه الله والمفتوحة صل، طبعا المفتوحة مفعول به مقدم وصل فعل أمر والفاعل أنت، طبعا صل أنت المفتوحة، شو معنى المفتوح؟ يعني مفتوح الهمزة، الكلام على مين كان قبل؟ على إما مكسور الهمزة، الآن الكلام على مين؟ على أما مفتوح الهمزة، عم يقول صل وين؟ ما عيان. إذا في كل القرآن، أما في كل القرآن شو مكتوبة؟ أما ولا تخطى. ثم قال رحمه الله وعما نهوا اقطعوا، في سورة الأعراف فلما عتوا عما نهوا عنه، هذا الموضع مقطوع، وبقية عما في القرآن إيش موصولة. ثم قال رحمه الله مما بروم والنساء خلف المنافقين، مما بروم يعني في قوله تعالى في الآية 28 هل لكم مما ملكت أيمانكم، انتبهنا، بخلاف الآية 9 وعمروها أكثر مما عمروها، هذه إيش موصولة، من فإنها موصولة وكان على الناظم أن يحترز عنها، هذا أيضا قصور في الجزرية، كان لازم الله يرحمه يحترز عن الموضع الثاني من سورة الروم. نكتفي، صار الأذان، نتابع بعد الأذان إن شاء الله، نحن اليوم سلام هي حتى مطلع الفجر. جاءت مما في موضعين، الموضع الذي في الآية 28 هو المقطوع، أما في الآية 9 فهو موصول وكان على الجزري أن يحترز عنه. أيضا قال رحمه الله مما بروم والنساء، أيضا النساء كمان فيها إشكال، المقصود بأنها مقطوعة في الآية 25 بس، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، وفي سورة النساء انظروا إلى اللوحة، وفي سورة النساء أيضا 13 موضعا جاءت فيها مما موصولة، فكان على الناظم أن يحترز عنها. طيب لاحظوا لي، أنا بدي أسألكم الآن، شوفوا الموضع تبع الروم أنه المقطوع، هل لكم مما ملكت، مما شوفي بعدها كلمة ملكت، وكمان سورة النساء فمما ملكت، إذا صار كلمة ملكت هي القاسم المشترك، لذلك بعض الفضلاء عدلوا هذا اللت الجزرية، قالوا وعما نهقطعوا مما ملك روم النساء، مما ملك روم النساء، قيدوها بمجيء كلمة ملكت في الروم وفي النساء، فأخرجوا المواضع الموصولة بهذا القيد، يعني هذا التعديل محترم جدا. نعم. ثم قال رحمه الله خلف المنافقين، الكلام على مما، اختلفت المصاحف التي أرسلها سيد عثمان في مما وأنفقوا مما رزقناكم في سورة المنافقين، والعمل على القطع، شو يعني والعمل على القطع؟ يعني في المصحف الكوفي مقطوعة لأنه حفظ كما أسلفنا كوفي. أمن أسس، هذه بسورة التوبة، أمن أسس بنيانه على شفا جرف النهار، هذه مقطوعة، كل هذا معطوف على كلمة اقطعوا، شوفوا كيف كلمة اقطعوا لولنا لكم إياها بالأحمر حتى تعرفوا أن كل الكلام معطوف على مين؟ على القطع. نعم. ثم قال رحمه الله فصلت، أمن أسس وفصلت، شو يعني فصلت؟ أمن يأتي آمنا يوم القيامة في سورة فصلت أيضا مقطوعة. النساء أمن يكون عليهم وكيلة في سورة النساء أيضا مقطوعة. وذبح، مين الذبح؟ وين مذكورة كلمة الذبح في القرآن؟ وين مذكورة؟ في سورة الصافات وفديناه بذبح عظيم، فهنا أشار إلى سورة الصافات بكلمة ذبح. إذن فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، مكتوب إيش؟ مقطوع. ثم انتقل الجزري إلى كلمة أخرى فقال حيثما، ولم يعين شيء، هذا معطوف على مين؟ على اقطعوا. طب في أي مكان؟ طالما ما عين معناته مطلقا، وهي لم تأتي في القرآن إلا في موضعين، في البقرة لا غير، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة في الموضعين، الآية 144 والآية 150. ثم انتقل إلى وألم المفتوح، أيضا لم يعين في أي سورة، ألم المفتوح الهمزة، هذا كمان مقطوع معطوف على قوله اقطعوا، إذن حيث وقع. ثم قال رحمه الله: كسر إنما لنعام. كسر إنما لنعام، شو يعني لنعام؟ يعني كسر إنما في الأنعام. هاي اللي ذكرت لكم إياها من كام يوم، قلنا في شيء اسمه اسم منصوب بنزع الخافض، هاي أصلها كسر إنما في الأنعام. شيل في من العبارة الأنعام، شو بيصير فيها؟ تنتصب، شو بتصير؟ لنعام، الأنعام. إذن لك بس هون كمان شو قال؟ في الأنعام ست مواضع كلها موصولة إلى الآية 134، إنما توعدون الآت. إذن هنا أيضا الجزري كان عليه أن يقيد قيدا أدق من المذكور. قوله هذا موهم، لما بيقول كسر إنما لنعام معناها كل إنما في في الأنعام مقطوعة، وليس الأمر كذلك، فقط المقطوع إنما توعدون لآت. فهذا أيضا من يعني عيوب النظم. ثم قال رحمه الله: والمفتوحة، يعني اقطاع في كلمة إنما، والمفتوح مفتوح الهمزة. يعني أول شو كان عم يقول؟ إنما. الآن رح يتكلم على مين؟ على أنما. عرفتوا شو معنات المفتوح؟ مفتوح الهمزة. يعني أعيد الكلام، سابقا كان على مين؟ على إنما. الكلام على مين؟ أنما. هذا معنى قوله المفتوح. يدعون معا، يعني يدعون في الموضعين، وأنما يدعون من دونه هو الباطل، وأنما يدعون من دونه الباطل. الأولانية بسورة الحج، والثانية بسورة لقمان، كلاهما مقطوع. شايفين لونا لكم إياهم بالأحمر حتى يكونوا واضحين. هذا معنى قوله والمفتوح يدعون معا. ثم قال رحمه الله: وخلف الأنفال. هذا الأنفال هي قوله تعالى: واعلم أنما غنمتم من واعلموا أنما غنمتم من شيء في الأنفال. هذا اختلفت فيه المصاحف، وبالكوفي شو؟ والعمل على وصفه. وشو قال كمان؟ ونحل. المشكلة انه نحل، الموضع النحل مو انما، وانما هي انما، انتبهتوا؟ انما عند الله. فهذه عائدة الى البيت اللي بالسطر اللي قبله، كسر انما. انتبهنا كيف دمجهن الله يرحمه وحطهن مع بعض، وبيني وبينكم هذا موهم، يعني اذا ريتوا فردهن عن بعض كان اولى. نعم. وخلف الأنفال ونحل وقع في قوله إنما عند الله هو خير لكم في الآية 95 من سورة النحل، والعمل على وصله. عرفتوا شو معنات والعمل على وصله؟ يعني بالنسبة لنا لما نكتب مصحف على رواية حفص، شو بنكتبها؟ موصولة، لأنها هكذا في المصحف الكوفي، وحفص كوفي. قال رحمه الله: وكل ما سألتموه. هذه إشارة إلى قوله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه في سورة إبراهيم، فهي أيضا مقطوعة كما ترونها أمامكم على اللوحة. ثم قال: واختلف ردوا. يعني اختلفت المصاحف في إيش؟ كلما ردوا إلى الفتنة. الحقيقة المصاحف ما اختلفت بهذا وحده، اختلفت بثلاث مواضع أخرى غير هذا الموضع، فلا أدري لماذا رحمه الله ذكر هذا وترك الثلاثة الأخرى، وهذا أمر معروف في علم رسم المصاحف. هذه هي الثلاثة التي أمامكم. وكذلك اختلف في: كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، كلما ألقي فيها فوج. كم موضع صار المختلف فيهم؟ أربعة. الأولانية تبع النساء، العمل على إيش؟ على قطعها. تبع سورة الأعراف، العمل على وصلها. تبع سورة المؤمنون، مقطوعة. تبع سورة الملك، موصولة. كتبنا: والعمل على ما هو مثبت. برجع بقولكم يعني لا تنزعجوا من الأشياء، هذه بتهم مين؟ الحفاظ، يعني المتقنين المتخصصين. أما بالنسبة لنا كقراء عاديين من يعني عامة المسلمين وجمهور المسلمين، نقرأ كما في المصحف. نعم، ونحن مطمئنين إن شاء الله. اختلف ردوا كذا قل بئس ما، يعني كمان اختلف في قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. بئس لوحدها ومالي وحدها، ولا بئس ما مع بعض؟ اختلفت المصاحف. في الكوفي شو مكتوبة؟ موصولة، لذلك ترونها أمامكم موصولة، وكتبنا تحتها: والعمل على وصله. ثم قال رحمه الله: والوصل صف خلفتموني. يعني بئس ما خلفتموني من بعدي، هذا موصول. واشتروا، شو يعني اشتروا؟ بئس ما اشتروا به أنفسهم في البقرة الآية 90. الآن رح يفوت الجزري لكلمة جديدة مواضعها كثيرة في القرآن، وهي كلمة فيما. هل كتبت فيما مقطوعة ولا موصولة؟ قال رحمه الله: فيما اقطع، وبدأ يعدد. أول موضع شو هو؟ أوحي، قل لا أجد فيما أوحي إلي، هذا مقطوع. أفضتم، لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب، في سورة النور. اشتهت وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، في سورة الأنبياء. يبلو مع، شو يعني يبلو مع؟ بالموضعين، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، في المائدة، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم في الأنعام. هذا معنى مع، عرفتوا شو معناه معا؟ يعني في الموضعين. ثم قال ثاني فعلنا، عندنا بالبقرة فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، انتبهنا كيف؟ فالموضع اللي هو بالآية 240 فلا جناح عليكم فيما فعلنا، هذا مقطوع، بخلاف الآية 234 هذا اللي قبلها يعني بالمعروف، هذه مكتوبة إيش؟ موصولة. وقعت إشارة إلى قوله تعالى وننشئكم فيما لا تعلمون في سورة الواقعة. إذن وقعت إشارة إلى سورة الواقعة. روم الآية 28 من شركاء فيما رزقناكم أيضا كتبت مقطوعة. كلا تنزيل، من السورة دي أولها كلمة تنزيل؟ سورة الزمر، تنزيل الكتاب. فهذه السورة كلمة تنزيل إشارة إلى سورة الزمر، فيها موضعين كتبت فيما مقطوعة، فيما هم فيه يختلفون في الآية الثالثة، وفيما كانوا فيه يختلفون في الآية السادسة والأربعين. ثم قال رحمه الله شعراء، يعني في سورة الشعراء الآية 146 أتتركون فيما هاهنا آمنين، هذه كتبت إيه؟ مقطوعة، انتبهنا كيف. ثم قال وغيرها صلة، هذه فيها إشكال شوي، شعراء وغيرها صلة. صلة هذه من شوي تكلمنا على نسف عن، تتذكروا قلنا بأنه بعض العرب بيعاملوا نون التوكيد الخفيفة معاملة تنوين النصب، فصلة هذه أصلها صلا أنت، فعل الأمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة، ووقف عليه بالألف شو صارت؟ صلة. إذن صلة أصلها صلا بنون التوكيد الخفيفة، فعوملت معاملة مين؟ تنوين النصب، فأبدلت في الوقف ألفا. شو معنات وغيرها صلة؟ أي وقيل بوسط المواضع المذكورة كلها الماضية أعلى إلا موضع الشعراء فإنه متفق على قطعه، والعمل على قطعها جميعا، هذا بالنسبة للمصحف الكوفي، وما عداها موصول. قال الإمام الشاطبي في العقيلة، يعني منظومة عقيلة أتراب القصائد في علم رسم المصاحف، شو قال؟ وفي سوى الشعراء بالوسط بعضهم، بعضهم يعني بعض المصاحف. فأينما، هذه قيدها رحمه الله بالفاء، لم تأتي أينما مقرونة بالفاء إلا في سورة البقرة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، شو كتبت؟ موصولة. كالنحل يعني كأينما في سورة النحل، صل فعل الأمر والفاعل أنت، أينما يوجهه لا يأتي بخير. ثم قال ومختلف في الشعراء، اختلفت المصاحف في أينما كنتم تعبدون، والعمل على قطعه لأنه هكذا في المصحف الكوفي. الأحزاب أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أيضا هذا العمل على وصله، اللي قبله العمل على إيش؟ قطعه، وهذا على إيش؟ على. والنساء كمان موصول، أينما تكونوا يدرككم الموت. وصل فإن لم هود، فإن أصلها فإن لم، جاءت في القرآن في كل مقطوعة، فإن لوحدها ولم لوحدها، إلا وين؟ في سورة هود جاءت موصولة، الآية 14 فإن لم يستجيبوا لكم. ثم قال رحمه الله ألا نجعل يعني ألا نجعل لكم موعدا، هذا معطوف على قوله صل، شايفين كيف صل باللون الأحمر؟ ألا نجعل لكم موعدا موصولا. نجمع شو معناها؟ ألا نجمع عظامه، أيضا هذه شو؟ موصولة. ثم قال كي لا تحزنوا، يعني لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أيضا معطوف على قوله صل. تأسوا على، لكي لا تأسوا على ما فاتكم في سورة الحديد. حج، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، أيضا هذا موصول معطوف على قوله وصل في البيت الذي قبله. عليك حرج، لكي لا يكون عليك حرج في سورة الأحزاب، معطوف على وصل. ثم الآن انتقل لكلام جديد، قال وقطعهم عن من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء في سورة النور هذا مقطوع. وشو كمان؟ من تولى، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، كتب إيش؟ مقطوعا. يومهم يعني يومهم بارزون، يومهم على النار يفترون يفتنون، يومهم بارزون، هذين الموضعين مكتوبين مقطوع. لكن بس ما بكفي، في خمس مواضع أخرى كانت موصولة، كان على الجزري أن يحترز عنها، مثل ما قلنا منذ قليل، يومهم الذي يوعدون، يومهم الذي فيه يصعقون. ثم قال رحمه الله: وما لهذا، هذه ما لهذا جاءت في موضعين، جاءت في الكهف ما لهذا الكتاب، وجاءت في الفرقان ما لهذا الرسول. مقطوعة ولا موصولة؟ مقطوعة. منين عرفنا؟ من كلمة وقطعهم. والذين، فما للذين كفروا، أيضا مقطوعة. هؤلاء، فما لهؤلاء القوم، أيضا مقطوعة كما شرحنا منذ قليل. ثم قال رحمه الله: تحين في الإمام صل. هنا الإمام المقصود فيها المصحف الذي كان عن سيدنا عثمان، المصحف الخاص كما ذكرت لكم. أبو عبيد ذكر أنها موصولة. ثم قال الجزري: ووهلا. وهلا يعني كأنه ضعف هذا الأمر، طبعا مو ضعف النقل عن أبي عبيد، وإنما لم يستعمل في كتابة المصاحف التي أرسلت إلى الأمصار. قال الداني شو قال كما ترون أمامكم؟ روى الداني بسنده لأبي عبيد القاسم بن سلام، قال من عم يتكلم؟ أبو عبيد. في الإمام مصحف عثمان ولا تحين، التاء متصلة بحين، هو هكذا رآها هو. قال الداني: ولم نجد ذلك في شيء من مصاحف أهل الأمصار، يعني المصاحف التي أرسلت إلى الأمصار. انتبهتوا كيف؟ أقول هذا المتكلم هذا العبد لا تعارض بين النقلين، فكل روى ما رأى. أبو عبيد المصحف اللي قتل عليه سيدنا عثمان وهو في حجره وصف ما رأى، وسيدنا أبو عمرو الداني ذكر مصاحف الأمصار، فكل واحد عم يتكلم عن شيء. قال الإمام الجزري في النشر عن أبي عبيد القاسم بن سلام وعن كلمة تحين: هو إمام كبير. من المتكلم؟ الجزري. في حق مين؟ حق أبو عبيد القاسم بن سلام. هو إمام كبير وحجة في الدين وأحد الأئمة المجتهدين، مع أني أنا رأيتها أيضا مكتوبة. من المتكلم؟ الجزري. أنا رأيتها أيضا مكتوبة في المصحف الذي يقال له الإمام، مصحف عثمان رضي الله عنه، ولا مقطوعة والتاء موصولة بحين. ورأيت به أثر الدم، وتتبعت فيه ما ذكره أبو عبيد فرأيته كذلك. انتبهتوا؟ هذا توكيد من الجزري للنقول المنقولة عن مين؟ عن أبي عبيد. ويقول الجزري: وهذا المصحف هو اليوم بالمدرسة الفاضلية من القاهرة المحروسة. طبعا هذا الكلام يعني بأواخر المئة الثامنة. ثم قال رحمه الله: ووزنوهم وكالوهم صلي. هذه مرت معنا منذ قليل في سورة المطففين: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، مكتوبة إيش؟ موصولة ولا تفصل. يعني ما بصير الواحد يقول كالوا وزنوا، ما بصح. ثم قال: كذا من ال. شو معنات كذا من ال؟ لام التعريف يا أخواننا في كل القرآن موصولة، ومنها الياسين، هذه كيف عالين ليست لام تعريف. الياسين التي مرت معنا ليست لام تعريف، انتبهنا كيف. ويا يا النداء في كل القرآن، يا النداء موصولة، ما في يا نداء هكذا لوحدها. وها المقصود فيها هاء التنبيه، مثل هذا وهؤلاء في كل القرآن موصولة، لذلك قال: لا تفصلي. بهذا نكون قد أنهينا باب المقطوع والموصول، وبعد صلاة العشاء نشرع بإذن الله في الباب الثاني الذي هو باب ما رسم بالتاء المبسوطة. فإن شاء الله بعد الصلاة نتابع. السلام عليكم.